عليه مصر في المدينة شخاص كان نبي الوجه أبيض مشرب بحمرة رفعة من الرجال خفيفة اللحية أبيضها لحيته بيضاء السخانة لا يحصل عيناه زرقاء حلم وزرقها راقة كأنها بحر ثم هو قوي الكلية لما قابحني قابحني القوة وغزى هذا البلد إلى آخر الحياة رحمه الله كان قوي الكلية وكان الآب الكلية في المال وكان في السيارة على 100 كيلو أو أكثر ولم يخفف من سرعته إلا بعدما قدم غلاما صغيرا وصغيرا صغيرا في عمان فقتله من بعدها وهذا ثلاثة من حوالي 7 سنوات تقريبا من بعدها وقد أدى الشيخ من سرعته ويأتي إخواني أخونا زهيرة وأخونا علي الحسن الذين كانوا يذهبون معه في عمره كانوا يذهبون معه بسيارته فكانوا يتبادلون القيادة وهو كان أكثرهم قيادة كان يعني يدركهم التعب ويدركهم الملل أما الشيخ فكان يكون بسبع ساعات مفصلة لا يلم ولا يزيد مع ما فيه ما عنده من الشيخوخة والتفاعل في النور الشيخ لما غيروا أحسست أو أول حديث قبل يجيبني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرضى والله مرضى سرع منا مطالنا فوعانا فأزالنا كما سرعانا قال الاستفهام رحمه الله في مطلع الكتاب المجروح بعد رواية هذا الحديث وإني لأرجو أن تدرك بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كل من نقل عنها حديث أن ترى تلك المغرسة بوجهك اعمل كانت قدرة الحديث على وجه الشيخ بادرة ظاهرة فلما استغربت منه خرجت منه على حذر ان له هيبة شديدة ففاجأني ايضا لانه بادرنا بالعناق وكان لقاء حارما هنا توقعت ان يتلقى الشيخ تلميذا صغيرا مثلي بمثل هذا الحفلة فمررت معه اولا أو خلص معه في عقيد وكان هذا هي أول جلسة مع شيخ الألباني رحمه الله وبعد أن خرجت من الجلسة انتحلت به جانبا وأخبرته أنني ما خرجت من بابه إلا للقائه والاستفادة من علمه فلو لدي حديثا أن أخدمه وأن أكون معه أهدف له وأقضيله حاجياته شرح الملازمة فاعتذر بعدم وجود الوقت فقلت له طيب اعطني قليلا من الوقت اسالك عن الاسئله التي جئت من اجلها فاعتذر ايضا نظرا لمثل وقتك فقلت له اعطني اي شيء من وقتك ولو كان قليلا فاعتذر ايضا فاحسست برغبه حاره في البكاء ومن يعني ضاعت احلامي وانا خرجت من ثلاثه وانا خرجت بعجوبه عجيبه لان لا تلقى لا تستطيع ان احكيها روحي الى الاردن كان عجيبا وكابت الاهوال وزرت الورد حتى بات فقلت له وقد خلقتني العبره قلت له يا شيخنا انا والله ما خرجت فعلا الا ابتغاء العلم إن كنت أطلقت رجالي فإن الله عز وجل يفتح لي وإن كانت الأخرى فحسبي عصابا عاجلا أن أرجع إلى بلدي بكفي تميز والحقيقة تفارقنا ولم أنقص طعم النوم يومها وكنت أحس بمغلاء حلقي حتى كان رأسي أن ينفجر مع الصداع في هذا الليل فلما أطلقت مع مسجد في اليوم التالي قال لي أطلقته وقتلته جاهه أقل لي مباجرة قال لي لعل الله يستجاب لعلك فكرهت فرحة فاضية

وقد أتى بوجوب هجرة الفلسطينيين لفلسطين. فنسيب الألماني ما أتى بذلك، إنما أتى بوجوب الألماني قادر على مضطر السؤال الذي وجه إليه. كنت عارف ان العالم اكيد السؤال، الجواب انما يقبل على مقررات السؤال. السؤال الذي سمعته بالعقل من السائل قال للسيد اننا نعاني من الرزق هذا في الارض المختلفه، ونخاف على انفسنا حتى لا يستطيع الواحد منا ان يقيم الصلاه في المسجد خوفا على اهله. فقال له السيد اذا لم نستطع ان تقيم الصلاه فيجب عليك ان تهاجر، فان هذا النوع من الهجره اوجبه جميع علماء المسلمين، وهذا النوع لم يستطع الهجره من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام، ومن بلاد المعصيه الى بلاد الطاعه، ومن بلاد البدعه الى بلاد السنه. الهجرة الواجبة ينبغي على المسلم أن يسعى إليها ولا تسقط عنه إلا بعجزه عن الهجرة. فالسؤال جاءه واضح، قال اخرجوا إذا عجزتم عن عبادة الله اخرجوا من دياركم وارجعوا إليها فاتحين. سبب الشيخ رحمه الله يرضى هذا السبب لولا تذكر بعض الجبال كماليره مثل الشيخ أبو مالك محمد بن شقراط، وهو مدير المسجد الاقصى بحوض هناك، وهو الخطيب في مسجد صلاح الدين في جامع عمان. وهذا كان يعني افضل تلاميذ الشيخ وهذا تحتاج مكان له. وكان هذا الشيخ له قبر على جمال الدين وتدخل على جمال الدين كان اكثر من مره، بل ما دخل الشيخ الالباني الاردن الا بضمان الشيخ الوالد، فكان رفض ايضا بالتشبيه الاردن. وظلت الشيخ ثلاثة أشهر على الحدود لا يدري إلى أي بلد يدخل، من كل بلد ترفض الدخول. ولما عرف الألف الرومية في مصر هنا واعتمر السنة والسيرة النبوية دعي إليه كل الناس إلا شيخ الألباني، لعل أغلب هؤلاء المؤتمرين الذين حضروا المؤتمر ليس له جميل ولا خلاف خلق على هذه الامه فيما يتعلق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يدعى مثل هذا الشيء العظيم؟ وظل هذا التجاهل الرسمي للشيخ الالباني حتى العام الماضي. فاعطوه جائزه للنبي عن كلمه الحديث، وهو الذي صرف الجائزه. الجائزه ما تصدقه، وهو من صدرها يوما من الايام، هو الذي صدرها فعلا لما اعطوها له. فظل الرجل يقدم السنه اكثر من 60 عاما وهو امام في السنه وامام في العقيده وامام في الفقه وفي تعظيم الدليل. وظل هذا رد الفعل الرسمي ضعيفا جدا وتجاهلوه، ولكن جعل الله عز وجل له من المحب في قلوب المسلمين ما ظهر مقتضاه يوم مات. يوم مات كانت هديعه فعلا، وكثير من الناس لم يفضل ان الشيخ الالباني رحمه الله عليه مات. وكتبه وصلت الى اخر مكان في الدنيا، وجعل الله تبارك وتعالى لها القبول في الارض، ورزقه الله عز وجل حسن التصنيف، ورزقه حسن التصنيف بحيث انه لو عرض مساله ما فانك تقتنع بها ولو كان الشيء مبتدا فيها. وهذا من العجائب، يعني لو طرحت مثلا مساله انسان المحل للشيخ الالباني رحمه الله، لما تقرا تحت الشيخ في كتاب اجل المثال ونقرا بحوث الذين ردوا عليه سواء الشيخ الالباني على حق، وتقتنع بالكلام مع انني لا اتبنى كلام الشيخ، هذه مساله

يعني لا يمكن يقيمه الحديث فيخالف مقتضى الحديث ابدا مستحيل حتى يقول له اعلم ان عقلي فزاد فلان كلهم كانوا يحذرون من مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام فجاءت في خلال ذلك واخذ هذا ومضى على المنوال ده في الحياه العلميه كانت جامده وكان الناس الذين تصورون يفتحوا في الامتحان وابدوا الى التقييد والى المذهبيه كلهم لا يحبون المذهب حتى لو كان على خلاف الحديث الصحيح بل كانوا ياخذون بفتاوى بعض المتاخرين الذي لا يجوز ان تكتب من كتب الفقه ابدا حتى ان يجيب كتاب من اهم الكتب كتب الاحناف المتاخره في مرض الكلام لما ذكروا الامام والتفاضل في الامام وصل بهم الحال ان يقولوا بعد ما يؤم القول اقرؤوا من كتاب الله فاخبرهم سنا فاخبرهم هجره فاجملهم زوجه فاصغاهم راسا فاصغاهم عضوا مكتوب هذا في كتب الفقه ده كلام ممكن يكتب في كتب وممكن يكون عمده فاجمله الزوجه لا يتاتى هذا الا اذا كتبنا عن وجوه الله وعملنا بقى ملكات الجمال واجمل واحده فيهم يا رب سكولاري هو اللي يقول لان المراه اجمل زوجه طب ليه اشمعنى اجمل زوجه ان الداء يدل على انه عفيف هي مش القياس يعني ولا ينظر الى غير ولا ينظر الى النكاح ولا الكلام ده يبقى رجل عفيف اذا هذا ظلم او لا هو يبص لله معقول هذا الكلام وهل الاراء تسمى فقه والكثير بقى من الاراء التي لا يعني تقصد في المجال الى هذا ولكن اراء حقيقه تعتمد على حديث ضعيف وحديث موضوع وحديث منكر باتفاق علماء الحديث ومع ذلك جاء الفقهاء الذين لا يعلمون معنى ضعيف فاستتروا عليها اقوالا واحكاما فقهيه لكن مرضى عارض المساله دي ووقف ضد المساله دي فعلا وقف وقفه قويه قامله ولذلك اعداء كثيرون واللي بيهجموه كثيرون لانه فن جمعهم بالحجه الخالده حجه الخالده في المنظر لا يقول ان لا يجوز احد ان يتمذهب في الادب التاثيري ولا في الادب الحنفي يقول تمذهب لا باس ان تستخدم المذهب وكيلا في مراتب الفقه لكن اذا علمت ان الحق في مذهب اخر فانه يجب عليك ان تتبع الحق مهما كان فسالته فاي المذاهب اذا تختار يعني لو في طالب علم اراد ان يدرس الفقه ويتخذ المذهب سلما لدراسه الفقه مع الشرط الذي ذكرناه وهو انه اذا علم الحق في مذهب اخر فانه يجب عليه ان يعتقد الحق حتى يكون كنت لو في اي مذهب يفضل طالب علم غير هذا الكلام هو اسرى المذاهب جميعا ثم المذهب الحنبلي ثم المذهب المالكي ثم المذهب الحنبلي وهذا من السلسله الاكفيه مع رعايه الدليل والنظر اليه فلما في اليوم كنا اليوم الثاني اليوم الاعلى هذا اليوم راح على لم ياتي السلسله ذلك رحمه الله ثلاثه وكان ياتي من على روح المنتظر فيه يصلي في هذا المسجد الذي كان يغطي الصلاه نصف ساعه كان يغطي ذلك ان الصلاه تقام وتفتح تقضي اعمال قبل وقتها حوالي نصف ساعه فكان يعني هذا ياتي من فجنه الى هذا المسجد مسجد الالوذيه وكان يصلي فيه فالسيد لم ياتي لصلاه النبي في هذا اليوم فهجمت على ضياع هذا اليوم الى الجهاد فقررت ان اذهب الى الشام فاتفقوا اخواني فاجمعوا اين اذهب قالوا الشيخ يعني لا يفتح الباب لاحد ليس له موعد ذلك انت نحن بعد المكان الذي وصلت اليها لا يليق بك ان يكون ترجع فلا عليك ان يرجع عليك يوم لكن يعني لا تعرف الناس فكان في رجل اردني والذي هو رفيق هذا اللعنه ذلك تتركه. قلت ما رأيه؟ قال أنا رأي أن يبقى. فقضوا عزمي أولا. الأمر الأول أن صاحبي هو كان معي قضوة من قلبي. الأمر الثاني أنني ذكرت وقتها قصة وضعت ابن حبان مع تشيري ابن خزيمة رحمه الله عليه. وصار يقول الحموي في ماذا قلت اليمنين كان منها ابن حبان قلت. فلما ذكر مدينة قدس وذكر مسيح العلماء ذكر ابن حبان وذكر هذه الواقعة مع سفينة خليفة أن ابن حبان رحمه الله كان مع خليفة بسبب لهما. وكان ابن حبان يسلم من سؤال خليفة ويؤذيه فسأله سؤالا فقال له ابن خليفة يا مالك تنأى عنه أي بروس. قال فكتبها ابن حبان يا ذلك تنحى عنه. فقال له اي فائده لهذه العباره؟ قال لا ادع لقوة تخرج من فم الشيء الا بتخرج. انا قلت وما لي لا افعل كما فعل ابن حبان حتى لو قال لي ترجع كما قال ابو خزيمه بن الحكام لعجبت هذه من حوالي هذا اليوم. قلت هذا فعلا ولدنا الشيء لغير على غير عاد ولكن كانت المفاجأة أنه ليس فتح الباب واستقبلها هاتفا جالسا ولدتنا في حديقة منزله. ونعود يعني إخواننا المتفضلين للتعريف ودعم هم تترفقوا في معاملة الغرباء يعني الغريب الذي يأتي من بلد الأخرى أنا لا أعرف ظروف هذا الغريب ولا تجد ذلك أخرى بكذب. فإذا كان يعني حكيم مداحنة لا تعطي أبناء بلدك لا تعطي أبناء بلدك وجه الغرباء صبرا ولكن ينبغي أن تعطي الغرباء من وجهك ومن صدرك. فدخل وأصر على النطق ونعمه فكان يأتي بالطعام فأصر أن أنا أكون معك بالعلم فكان يأتي علي فأقول كذبك فأقول كذبك أن هذا لا يجوز لي من أجل فلان لا يليق وهذا بسبب هذا من أجل نفسي بالتقدم. فكان فقال العبارة التي حفرت في ذهني قال الامتثال هو الأدب بل هو خير من الأدب. الامتثال أي أن تمتثل إلى أمرك هذا خير من سلوكك الذي تظنه أدبا. لأن الطاعة والامتثال هنا هي الأدب بعينه. أشوف مرة واحدة من الجماعة يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله بالتشرف من لدن الله لا غني وغيره ولا فرع. فقلت يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الفقهاء التشرف كما يعلمهم سورة من القرآن وكل صيغة التشرف ليس فيها سيد أبدا وهو سيدنا وإحنا كلنا على سبيل الخير هو سيدنا ولكن نحن نقف عند حدود ما علمنا أن لا تقول لنا تقول قل سيدنا إني سنفرار كليل سنفرار. فقلت له غني استحالة نقوله بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترى ظلوا على سوء أدبهم معه صلى الله عليه وسلم وإذا كل بلاد كان تواقع كما قلنا عليه السلام. فالصحابة لي معلمات من المعتمد على أن تنفذوا أن سيدا محمد الله وظلوا على هذا فراحت بالجماعة الرعاية قال لي أخي لبن الرسول يقول لا تسيدوني في الصلاة وهل طبعا عليك أن أقبل وطبعا هو الأصل التوحيد الإنساني لا تسيدوني من التوحيد ولكن لا تسيدوني لا تسيدوني في الصلاة. أو صاحبي يقول لنا الرسول يقول لا تسيدوني في الصلاة. فشوف سيد الأدب اللي ما عنديش ريحة الأدب يروح يقول هو الآن لا تسيدوني ولا يحبني. يبقى هذا سيء الأدب. لأن إذا سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسيدوني في الصلاة فلا يجوز لأحد أن يخالف الأمر أنه إذا قالت أمره أن يجعلها عبارة مثل الوقوف عند الأمر والنام هي في الدولين الأجل الإنسان فعلا يجعل من أمر الله اعتبارا على الله. فكان يقول الامتثال هو الأدب بل هو خير من الأدب. وكان هذا اليوم هو أفضل أيام الرحلة على الإطلاق في تلطف الشيخ رحمه الله. وحتى لما نزلت معه مسافر في سريس احنا معودين لما نفتح نفس الميزان على القرامه العلميه للكلام نفتح شكل الناس تحس ان في قرامه علميه تحس ان في يعني نوع راي من الفكاهه والغلغله. اول قرار اعلمها انا ان في ناس تطلعها فيها وتبسم فيها وتفضح فيها هي الحوار اللي استجابتها معاها. حتى ان الشيخ محمد اسماعيل رحمه الله لما سمع صوتي لاول مره قال لي كنت اتمنى ان تحذف واحدا في من الجنه الزهره. وقلت له لما؟ قال لي ما تعودنا على هذا الشيء متعودين نسمع كلام علمي رد خطوط كده تقصير علمي وحصول ومناظرات ومجادلات لا يعني تعودنا على المكان اللي يقرا ومكان الواحد وهذا الكلام من شيخ الاذان في الله. شيخ هذا مشهور عند الناس المقدس مع شيخ فعل ناصر كان قارئ فعلا لان اكثر الذين خالفوه ما كانوا يتبعونها مع دليل لا اقول يتبعونها مع دليل كان مهم الشيخ ما كانت مهم الشيخ مثلا الذين يقول لك احتريني ولا اعمل احتراف لا انا شفت ناس في مجلس الشيخ الاذان واحد ما عرضها وحط رجل على رجل كل شيء دول الشيء الأمريكي والله يا أخوانا ما عرضها وحط رجل على رجل وخلت بطن قدمة موجهة لهم الشيء الأمريكي فتالك الاستيراد فيه ما كانت عن الشيء لكن كان يعرض على الشيء إن واحد كان بعد ظهور الجليل ولا حين لو يزال الكتاب كان تعرف بأقل جديد وكانت المناظرات ليس حرف بعد الغنى أراد أن يوضعه في مكان إنسان المحل فجمع جمع بحثا وظن لنا أن هو اليوم في ناصر وتنزيل عليه. أنا سمعت الأخيرة فلما سمعت النفس تبكي عجبا من طريق الشيخ الألباني في إقامة الجليل وإقامة الحجة على المناظر حتى أن أقبل الشيخ يعني إقامة طلعوا للبعض كلهم وسألهم في بحثه الأسئلة فعرفوا تعالى وجعل الناظره فيها أنا الدلع الأرض وعد بقى من المعضاء حالي جدا وحكي بقى من العميل روحنا أول فقال الأرض وهو مكلمين الشيء قال يا جدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يرفع الطيران. فكان نفسها غيرها الشيخ عرضوه كأنه ما كانت ضع الشيخ ماضر بس تشعر أنها من القلب قال له ولي هذا ما عنا خلاص يعني ذلك عبير جانا عليه جانا لحد ما أنه يعني انتجع معنا المطيب أول من الحديث في سنينة من الجامعة الصغيرة. فالشيخ الأباني تعمل كان قريبا لكن في المناظرات مع المخالفين المدنيين الذين يدعون إلى مدنيات صغيرة لأنه كان رقيقا جدا في آخر الحياة وغلب عليه السر ورق قلبه كثيرا وكان سريعا جمع في آخر الحياة. أنا رأيت هذا بنفسي وحدثني إخواني كثيرا عنه وسمعته في أخبار عن أخت الغالين اتصل بي وسمعت هذا الحالي في المكان بينه وبين أهل أخت الغالين قال يا شيخ أنا رأيت إعلامي في المنام أنا وأختي في شرطة تدعونها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق وبعد ذلك القريب رأيت شيخا يمشي فسألتني صاحبتي من هذا كنت شيخ لله فرأيتك تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الطريق فالحقيقة الشيخ ذلك الشمال تنساه من البكاء وبكى بصوت عالي وانتحب ونكت أنكما لو عند الرؤيا وخاصة النبي الذي كان